ويزاد عليه يعني يزاد على ما في كتاب التعالم وزياد لو يكل كتابي تعالم جاهية نهي زنايانا للطبوليات الطبوليات بتشيو ترى طبوليات تفسيري كروخو يفرمي وهي المسائل التي يراد بها الشهرة بو ناون راو بالطبوليات جار الطبوليات سمي الطبوليات لأنها وكو ابن عثيمين فرمي مثل الطبلي وكو أو مسائلان وكو طبلوان صوتيان هي بلامنا وكي بوشة بس دنگي هي إنسان إزعاجك وإلا إسفاديكي ترينيا بو يزدانيان نهي أن كدو لو مسائلاني كوكو طبلوان ما بس دي بيتش يا كابرا طالب علم خريكي أم مسألانية فرميت طبوليات شي جاري تفسيركي وهي المسائل التي يراد بها الشهرة أو مسائلانية أو بابتانية كواء التي يراد بها ما بس بفيربوني شي شهرية يعني المسائل التي ما فيها خير أو مسألاني أو مثلا بابتاني كواء هيش خيركي تانية تيقشني إلا التسميع بس بو أويا مثلا خريك غرائب علم بوشي بو خلق شاهد علمي بو بابلين مثلا كسيكي خوينا وعركات يراد بها الشهرة ما يراد مثلا بها الإخلاص ما بس تيبا فيربوني أو بابتاني إخلاص نية فيري مسائلي غريبة بيشتي نوادير كو وكاتو بو خلقي بلن إطلاعي كي تشاكي هي أوي كلاعي خلق أوي لايو زياد لوش أنا بخو أغني تكيبو غيري خواي برورد قاربي بويا طبوليات وكوشي مثلا توبشي لنا القرآن أبو قرب زاني أجل لكم الله كالبكي أصحاب الكهف صاقة كي الناوي تشيبو يعني خيزاني مثلا عزيزي مصر ناوي تشيبو أو كقصة كي يستي لقل يوسف مثلا درقا كاني ليدا خستو كنا بخوا خوي بو آمادة كدو يوسف عليه الصلاة والسلام خواي بروردقار باراستي بهوي تقوى وإخلاصي خوي وتوفيق خواي بروردقار بوي شي بقري بداي بدوي ناوي ما افرتها يا ادم مثلا عليه الصلاه والسلام لبهش لتشد درختك يا اخوان اما سائلانا لا فائده فيها بزاني انا زاني حكمك لي بي انا بيت كيفاش نراكم او انا وغيري او انا شر مسائلك تلك لو انا اشي شي خريكي امانه بي ما بس في شيء ما بس في شهره كاتا زانايا نهيا كدولة شي للطبوليات طبوليات شيا أو مسائلانية كوا طالب علم خريكتي ما بس دي بي أوي خوي بي درخات والشهرج براسي أمرها خطير خطرة بويا حتى أتراوى درباري زانايان وخواناسان أتراوى آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الرئاسة أوي كيتر كوتاشت لسنقو صدري زانايا درشي حب الظهور وحب التصدر زانايا تعالوا كاتب وتعالي مش حزي لحب الصدور حزك خلق بشويني اوكي خلق دوايك الرأي هالرأي او بيت افرمون اخر شد لضلي درشي حبي شيا الرئاسة بويا زانايا افرمون حب الرئاسة داء لا دواء له نخوشيك كشارسة دينية فانا بخوا هركستي كوي دردكي بيس بويا فضيلي كوري عياضة فرمي هيش كسيقنية كوا أحب الرياسة الرياسي بي خوش بي وخوشي وإلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس إلا فرمي حسود يبا بتشوار دورو بري ظلمكات شوين عيب خلق كوي وكريها وبينا خوشا كسيق بتشاكي باسكري لايو أن يذكر عنده أحد بخير هر کسی لعنت و شک باسی کرد او پی نخواهد تنقصی کرد که تب من آبخوا او دردی چیه دردی شهره بوی زنای نهیان کردو لو مسائل عنی کوا و کو طبلوان هیچ خیری کیتیانی صوت و طاو احکامی که لپی آن به خلقی اسفادی لی نکه لبواری عقیده لبواری شریعت لبواری دین داریتیه هیچ حکمی که لسر دانم از خودی پی و خریکی بوچیش بیم ما بسته شهره و ناو پیا کردن بی هاش أنا فرميه وقد قيل أفرميه التراوى زلة العالم مضروب لها الطبل أفرمون زلة العالم أبيه الخليسكاني زانا شيا مضروب لها الطبل واتي يظهر ويتحدث مثلا بها أبيه الخليسكاني زانا كلابة فتوايك باكيت غلطوا يعني كيف مثلا هلايك ولا هربواريك خلقي باسيك بو چون کدیار عیب اگر بو خالقی عوام جارک عیب بی بو خالقی خانوار چوار جار عیب تیگشتی بو خالقی باسی که کواتا زلتی عالم فرمونشیا مضروب لها الطبل بو امام عمر رضی الله عنه فرمون سیشت هیا زمن و دین لنا و بعد یکی لوانه ای فرمو احداهن زلت العالم یکی لوانه پی هل خلیسکانی عالم زانا تیگشن برا کارم و هر و هاو تراو در باری زلتی عالم علماء فرمون زلت العالمی افرمون تزلزل العالم پی هل خلیسکانی عالم چیه که عالم اکویتا چیه و اکویتا زلزلو مثلا جولانه كواتا زلتي عالم خطره خطر يكي تنهاب وخوينيه خطر يكي غير خوشي اغريتاوا تيغسن دراك انا باش انا فرمي قولك سفيان يعني تو افرمي كنت اوتيت فهم القران فرمي خوي پروردگار فهم قراني بي بخشيبو تيغشتن لكلامكي فلما قبلت الصرة سلبته لكاتك الصرة وتا العطية من السلطان وتا مالك لا أميريك ولا دا صلاة دارك ولا مسؤوليك ووري بقرية فرمي سلبته وتا سلبت فهم القرآن أو تيقش نم نم أبو القرآن طبعا ويا كم تواضعا منه تواضع إخوتي دوام أيوه تحذير باب طالب علم مؤلف جلير يا أبوي أما باسكا ذكر المؤلف هنا هذه المسألة كأنه رحمه الله يشير إلى أمر مهم وكأوي إشارك بشتك مهم طلاب علم تحذيرك لويك ومن قبول الدنيا بالعلم شن دنيا وربكرن دنيا كوبكنا وبزان استكان وأنه لا يجوز لطالب العلم أن يجعل هذا العلم ثمنا للدنيا شي زان استكي بكاتا كالايك وبدا سيناني دنياي خوي بكاتا مثلا وكو بارا بكاري بيني وكو مال بكاري بيني وبدا سيناني شي مالو سبوتو زمان بكاتب ضاعيك بوي ابن مفلح رحمه الله بابك فصلك دار شو لكتابي الآداب الشرعية باسي تشيكا باسي أواكا جاري أصلا علماء خلافك يعني هي دروس إنسان سداني سلطانك ياخد عطية وبخشج لسلطان وربقري دروستك السفيان فرمي كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت الصرة سلبته لكاتك سلطان او اميريكا هبوا بخشيكي بيامو مني جورم قرد منك تو فهمي فهم القران كم نما ادوس انسان لدى صلاه دارو امير امراء مثلا او انا بخش جور بكري ابن مفلح لكتابي الاداب الشرعيه وتوان فصل كدانا وبناوي انقباض العلماء المتقين من اتيان الامراء والسلاطين فصل كدار شو التحذيرك لوي اهل علم نزيكي امير امراء دا صلاة دار ومسؤول مثلا أو كسانة ببنوا خطرة بوشي حتى إمام أحمد لوي روايتك ابن مفلح لوي نقلك فرمي كان الإمام أحمد رحمه الله لا أتي الخلفاء ولا الأمراء نأشب ولا خليفة كان نأشب ولا أمير كان بلكو ويمتنع من الكتابة إليهم الرسالة جيبونا أنوسي تيقاش ملا كان وهروها نهيكر لأصحاب للرفيق كاني كواستر ذاني ومرابكا وهذا رأي جماعة من السلف أوش رأي زوريك لزعنايانا وكطاووس طلبي ابن عباس رضي الله رحمتي إخوان لبي إمام الثوري ابن المبارك فضيل غيري أواني زوريك لزعنايان منعي أوان كروكوا أهل علم نزيكي كيب كونوا نزيكي دصلاة داران كونوا بوي حذيفاء رضي الله عنه يفرمو إياكم ومواقف الفتن أغا داربن أوشياناني كوا شويني فتنية نرو نزيكي نكونوا احذروا وريابا قيل وما هي وتيان شوينك وشويني كشويني فتنة وإنسان توشي فتنة به قال أبواب الأمراء فرمي بشي بولا أميرا كان لدرقا كان يعني أبوستي بشي سردانيان كي بو شنك فرمي يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب ويقول فيه ما ليس فيه فرمي شنك هريك يلي أواجهت لا أمير بكيالي بس ألاف بروح لما متقيانا أمير أمراء أسد دمش مثلا شن شاقون مثلا حكم يان دا قرآن حاكمانكي مثلا بلتشاو حكام ودا صلاة داري أمسد دما لا يقارن يعني مقارنة ناكري دا صلاة داراني كونو هي إستا بوي أفرميه چونك هر يكي لئيه وكيش أفرمي بأئمي مسلمان أنا أفرمي أتشي تجورو أفرميت كابراي أمير كابراي دا صلاة دار قسيكا كادروه تو براسي زاني يان تو درباري أو قسيكا كي كتيانيا كوتي تناو درو كاتا خطارة نروي وحلوها لابن عباس والروايات كراوة أفرمي من سكن البادية جفا ومن استبع الصيد غفل أن جاء فرمي وهركس يكيش فرمي هاد بو أبواب سلاطين فرمي افتتا أويه هاد الدرقاي سلاطين وروش بو سرداني كذنيان توشي فتنة أبي وأثرك جمام أحمد وإمام الترمذي ريالتين قلو شيخ البانيش بات تصحيح بدا ناو بويا ابن الجوزي رحمه الله كباسي علماء آخرتك فرمي من صفات علماء الآخرة أن يكونوا منقبضين عن السلاطين يكي على صفات أهل العلم نعانيك بحقيقة زانان ناتشن بوليد صلاة دارا أبدا حتى هندي لسلف فرمون إنك لن تصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينك شيئا أفرمون تو لدنياي أوان شتيك الدزناك إلا أوان زياتر سفادي عن كلو لدينك وعطل لدينك وشتيك يانور قرتوه يعني شون يعني كوتوي تتناو غلطيك وشتيك يان بيه كردوي زليك بر كوتو بوي ودنيا بر كوتو تيك اشتم العكان بوي خطر إنسان ولنا وزانا يعني جاهبو للسلفاء وكو إمام زهري وكو إمام شافعي بيان جايز وكو زهري تيكالي جيان بوا بلان جريء بوا حتى عيرنا ولا جارك لجاركان نازانم سامن باش فكر منية كداخل يكي لا أميركان بيه بسياركي ليكا كجواب ياتو أفرميو راسد نكرت إمام زهري تو رابلي خل خليفي مسلمان أفرمي أنا أكذب من دروكم بقدر أرز وآسمان باروث دا صلاة بيبيدا ما من دروناكم هايتياشي دايك الرور بوكا شون دروكم تيجيش نقول شيء ردي يعني أوان جريبون كسرداني جان كدون كلمة حق يعني بيوتون نصيحتي يعني بوكدون كاتو علماء دورة يعني هي كسي أجزانا أجر مثلا سرداني كدن لدينا جري أمين بو أي زاني ناكي وتنا وبطالوا جريء بو أمر كدن بشاكة الرؤي أو علماء فرمون دروسته هرتش العلماء فرمون أوي كأوي أمر كبشاكة كأشيت أوي بيدي أشيته أفرمون مجلسك وأخوازيت بوي إنسان نزين هنا كويتو بوي حتى أوتي شرطريني علماء وعلماء أنا كنزيكي سلطان ابنه شرطريني صلاتين ودا صلاة داري جوانا كدورة كونو لعلماء حتى إمامي مالكي هيك قولوا عني كأفرمون هارون الرشيد جواب نار بولاي كفرمي ورا أم لا حديثك وان بورياتك إمامي مالك رحمه الله فرمي العلم يؤتى ولا يأتي فرمي علم بيبي ولا إناية ولا ورا دوائي هارون الرشيد فرموي درباري ما ينفرموي فيري أدبت كردين رحمة إخوائي برورد قارد ليبي واستفادة من لو علمك الكفيري بوي حوان هوا بون لقل دا صلاة دارا كتيكالي جيان بوبن حكيم بون بياواني كي جريء بون وهروها خاون حكمة بون رحمهم الله تعالى بوي إمام سفيان ليراف تحذيري أبوي كوا أقادار بطالب علم تيكالي دا صلاة دار نبيت تيكشن براكانم خوي بدور بقري إلا بو مصلحتي كي مسلمان النبي ديابو فرمان كدن بتشاكا نهي كدن لخرابه وتمان كسل الدين وإيماني سالم بيوهر وها عطية وبخشش جوار نقري بو نفسي خوي أبي أقاداري أو خالانا بيبو مرجاني كعلماء دا أنه أدروس إنسان بروات فاستمسك رحمك الله بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب يكيق للرقا كاني خو باراستن للرياء شيا الاستمساك بالعروة الوثقى دزقتنا بشيوا أفرمي بالعروة الوثقى ما بستي بيشيا ما بستي دزقتنا بكلمة إخلاص كلمة إخلاص عروة الوثقى بو بيوتي كلمة إخلاص لبروي النجاة تا أقر بإخلاص وطن تيقشن براكانم بو يا حتى كباس كرا بو إمامي أحمد باسي إخلاص وصدقي بو كرا لما ذكر للإمام أحمد رحمه الله الصدق والإخلاص قال بهذا ارتفع القوم فرمي سلف أو يا أخوي سلف أو يا فيو سلف ك كجوربون وهوي أو جوربون إخلاص يعني هم بوخوار راس جوبو ويا فرمي دس بقربة إخلاص هو شون كأفرمي إخلاص بهوي إخلاص هو خود باريسي من هذه الشارع عاصمة وتباريزر يعني مثلا عاصمة أصلا بوب همو ولاتك شارك تي اي بي وتي عاصمة وتبهي تختي أولاته لبروي عاصمة بو اي بي وتي عاصمة شون كمكان يصدر منه الشيء يصدر منها الشيء مكانك شوينك كواب رياري لي ودرجه اخلاصي ايش كارو كذا كان همو بيونديان بوه ربطيان بوه شلون باقي افهمو امر فرمان كان بيونديان بعاصمه وهي اعمل كان شمو بيونديان باخلاص وهي وهي فرمن دستي بيو بقرا ورياي او خلل نبي او شوائب نبي او خلل نبي كوار روتيا بكات لقل اويا مع بذل جهدي في الاخلاص وهروها أفرمي جهدو تيكوشاني خود صرفك بذل وطاطا بيبخشا بوبا دسياناني إخلاص لقل أواك هولا دي بوبا دسياناني إخلاص شديد الخوف من نواقضه أبي الزور بترسي لنواقض إخلاص كتيا رياء أبي خود ببارزي لوي كوا هل وشين روي إخلاص كالرياء خود إليه ببارزي عظيم الافتقار والالتجاء إليه سبحانه وتعالى وبردوام بقريتو بولاي خواي پروردگار بقوري بزاني خواي پروردگار دز بو بقري الالتجاء يعني الاعتصام به دز بقري ببرنامكي خواي پروردگار وداوي يرمتي وإعانة لخواي پروردگار بكي وخود بفقيري بدرگاكي بزاني ويؤثر عن سفيان وهروها الروايات كدوا الروايات كراولا سفياني ثوري وأفرمي قوله ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي إمام سفيان طبعا أخلاق زور أخلاقية لإنسانة أجر هول بدأ بيبي بيجوري أتواني بيجوري مثلا توربونا مثلا صعبات كردنا باس كردني هرشتك هر صفتك لإنسانة هبي أجر هول بدأ دعا لخواي بروردقار بكابة إخلاصة وأتواني وازلو خروش تبيني وإمام سفيان فرمي ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي ما بستي أوي أكري زور زور أخلاقي تيابو بيقوري بيتي بلا فرمي ما عالجت شيء أن أشد علي من نيتي هيش تيك قرز نبو ولا سرم علاش كردني وكو نيتك علاش كردني نيت كان يتكوبز بو خواي بروردقار بي زور قرصة بو لأنها تتفلت زور قوري بملاو لا يعروا وهروها لبر أوي لأنها يعني أي النية ليس لها ليس للإنسان فيها نصيب شون كإنسان بشي كينيت يا تيسا مثلا حزكي أوشتاكي خلق وصفك بو خلق أوني يتكبو بشي أواني تيكو بس هر بو خواي پر وردقار بيت هموي قرسة بو أفرمي هيتش تي قرز نبو لسر من علاج كردني هر صفتي اكتياما وكو علاج كردني نيته أوش دليل يسا الصدقي رحمه الله تعالى بوي اوج نصيحته بو طالب علم كاغا داري نيتي به زوزو معالجي بكات زوزو اخويا برو اتوا محاسبي نفسي خوي بكات ما عالجت شيئا شد علي من نيتي باش انا فرميو عن عمر بن ذر انه قال لوالده يا ابي ما لك اذا وعظت الناس اخذهم البكاء واذا وعظهم غيرك لا يبكون فقال يا بني ليست النائحه الثكلى مثل النائحة المستأجرة وفقك الله لرشدك آمين عمري كري ذار أفرمي بباوكي ويت أي باوكا يا أبي طبعا أو خطابة أبي إنسان بوشي وي خطابي بي لقل باوكي باوكي يان أي باوكا أدب وحياة حرمتي هبي لقل باوكو دايكا زور لقل جانبيني وكو رفيق لقل باوكي تعاملك أدب وحرمتي تيان يبرانبر باوكي ياخد برانبر دايكي ياخد علم علم خوينيتا ولقل باوكو دايكا من مثلا خاوني علما بيئي ورزم لي بقرن بيش باوك يكوي حتى علماء فرمون إنسان إمام عطاء فرمي عطاء كري أبي رباح أفرمي إنسان إمامتنا كادبو باوكي وإن كان أفقه منه هرشان لباوكي فقه تريش بي باوكي تخينواري هي تولو خينوار تريكي أفرمينا بي بيش باوكي كويلة إمامتا باوكي إمام بي تعاو حتى علماء فرمون أبي الرز لكي بقيري لا دايكو باوك بوهي ايكي لا الصحابة افرمي كن مع الوالدي كالعبد الذليل مع سيده. عبدك كويلك لقال سيدك شون تعاملك أفرمي لقال دايك وباك تابعه وتعاملك لبروا أفرمي أميش دياروا أدبي كركيتي وتي يا أبي أي باوكا ما لك إذا وعظ الناس أخذهم البكاء أو بوتك نصيحتي خلقي أكي يتأثرون بكلامك يكسر أجريا أخذهم البكاء يكسر أجريا واتا يتأثرون بكلامك وبمحاضراتك بوشي هو كاركتشيا. وإذا وعظهم غيرك لا يبكون أجر غيري تؤامش قاريان بك نصيحتي عن بك ناجريا. فقال رحمه الله تعالى يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، يا بني أقم الصلاة، يا بني لا تشرك بالله. أم لفظش أما باوكيش لقال منالا عبيبوشي وكربشكو لكم. طبعا تصغير لزباني عربية أكريتو جاري وابو احتقارة جاري وابو خوشويستية معناه زورة تصغير لرابو خوشويستية أو محبتها بلا بيني باوكا هابيبو منالا بيني منالا جاء ورزا هابيبو باوك. فرمي أي كري خوشويستم ليست النائحة الثكلة مثل النائحة المستأجرة. النائحة بريتيلا التي تبكي على فقيدها أو أفرتيك أقرب وكسيكي كتياتشوا جاباوكيتي كريتي مناليتي مثلا ميرديتي بو أفرت أوتيك. طبعا نوحو نياح قريو زاري تحفو هدية دياري أحمد يلوانيا كاتا هرشان إسلام نهي لك الدواء دروزنية بوه بيعنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرموي أقر أو أفرتي كخريكي قريو زارية توبة نكات لرجع قيامتها فنا بخواتشتا أقري جهنمهم خطرة أبي توبك بوي أفرمي ليست إن الثكلة واتا أو كسيك ولدلا وأقري فرموي ليست النائحة الثكلة أو أفرتيك وكسيك تياش ولدلا وأقري ليست مثلا النائحة الثكلة مثل النائحة المستأجرة وك أو أفرتني كبكري جيرا وبوي بكري. طبعا لهند ولاتا خلقي ككسيكي لي أمريكا سيكي نزيكي كسانك بباريان بكري باريان دنيا بوي بكري بوي بلين أم كسكسيكي مهم بوي لهند دولتا هي بوي مؤلف أو يجي نقل كلها لو زانا. طبعا لستردمي أبو حتى استجعل لهند ولات وبلادا هي كخلقي كيان لي أمريكا أشن خلقك ببارة أجرن كجريان زانو شينو وويلا وبيع هالضان إنه شاعل وآنن يعني أنا بوي بجري إنه مجلس كخوش كانوا خلق زياتي بجري وزيات ربيع هالضان. فرمي دوجور جريان معن هي كاتل لو شينيا دوجور جريان معن هي لو شينيا وتمان جوري كيان أوانن كبو مردو كيان جريان أوانا لا ضلوا أجريان جوري دوم يان أوانن كوا بكري جيران باريان دريتي بوي كوا بجريان ما بستي أويا مؤلف أما يبوي نقل كرياني إمامي مثلا عمري كريذر أفرمي باوكت بكركيالي من كان نصيحتي خلقك كم لدلو نصيحتي خلقك كم تيجشتن. طبعا هو لو شون أنا علماء أنا وأمين وإن شاء الله وكو تسكي نفسي خويا أني أي كان بياني واقع كان أنا طالب علم فيري أو بك أو إخلاص بدز بيني أو بخواب قصي بدز بيني وكو سلف كردويانا. فرمي خلقي كي ترك نصيحتي خلقي كاب برجواندي كي هي يام قسكاني بو اخوانيه بو يتأثير ناك على خلقي قسكاني باوكت بو اخوايا بو يخلقي اقرين بلام قسي مثلا او كساني ترك طولينا اقرين قسكاني انديار بو اخواي بروردقاتني بو يتأثير ناك بو يفعلا وايا والله هربان خوازي هر طالب علمي كأغر بو اخواجيا قسكاني بو اخوابو تأثيري هي يعني سبحان الله جاري واهي من شخصي واهب وبيني ومخيان واريجي نبو والله كباسي مثلا دين دارتي كردوه كباسي نيجي كردوه بالرجوبون هندي عبادتي باس كردوه باوركن بقدر ديان شيخ تأثيري هبو قسكي بو چونك عامل بو بو يكوتيتي بويا فرموي وفقك الله لرشدك آمن خوي بيرود قارفيري علمي نافع بك وعملي صالح بك وهدايات البداء آمن كواتا بوي هندي للسلافة فرمون زياد كري أبي سفيان أفرمون إذا خرج الكلام من القلب وقع في القلب أقر قسالة دلوة درشير أتشير تنعود ضلي خلقي وإذا خرج من اللسان أقل زبانه ودرت لا ضلا ونبي لم يتجاوز الآفة لقيت يا برناك اللي يرو رأو اللي ودرت لا يخوما لك داري الله لم جيوك يورو لو جيوك ودرت فعلا واي بوي مالك كري دينار يفرمو العالم إذا لم يعمل أجر عالم زانا عمل لك بعلمك يفرمي زلت موعظته عن القلوب موعظة مش قال يا كاني لا ضلي خلكي أنا واستيوم ناشي تنا ضلي خلكي وا هروكو شون كما يزل القطر عن الصفا هروكو شون باران بس البردي لوسا وخوينا قريب يكسر أروى أطعت الهوى فالقلب منك هواء قساك الصفا مذبان عنه صفاء صفاء واتى الحجر الأملس واتى البردي لوس والصفا الصخر باشان فرموي شي دواي أوى فرموي وفقك الله لرشدك آمين. الخصلة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة محبة الله تعالى ومحبة رسوله وتحقيقها بتمحض المتابعة وقفل الأثر للمعصوم. خصتي دوام ديار مؤلف لبيشا باسي ويكر كفرمي العلم عبادته علم عبادته وما دم علمش عبادة فرمي وعليه كما دم علم عبادة بيسيب شيه بيسيب إخلاصه مرجي كم باسكت مرجي دوام عبادة شيا متابعة وفي عمر إخوة عليه الصلاة والسلام چونك همو عبادتك في يسيب دو مرشي باسي مرجي كم يعني كرك إخلاصة ليرا باسي مرجي دومك كمتابعة وفي عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي الخصلة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة مؤلف ليرا باسي كيكات كاتباسي مرجي دومي عبادتك أو خصلتك واكو كروية وبدا سيناني خيري دنيا وقيامت خوشويستي خواي پروردگارة وخوشويستي پیغمبري خوايا عليه الصلاة والسلام خوشويستي خوايا وخوشويستي پیغمبري خوايا عليه الصلاة والسلام سيري كان مؤلف ليرا متابعي پیغمبري خوايا ناونا چي خوشويستي بو خوايا پروردگار استدلالا بچي بو آياتيك هنا قل إن كنتم تحبون الله خواتان خوشوه فاتبعوني شين پیغمبري خوايا قام فقه دقيق خوشويستي خوا ادعاء همو كسيكا دليل لسر خوشويستي أين الدليل ورشين في عمري خواك عليه الصلاة والسلام سيكا كاتا فرمين الخصلة الجامعة لخير الدنيا والآخرة محبة الله تعالى ومحبة رسوله متابعي بچين أو نابا خوشويستي بو خواي پروردگار وفي عمري خواه وشين كوتني في عمري خواه صلى الله عليه وسلم أو خوشويستي خواي پروردگار چونك همو كز او ادعاء كاجولك وقاوري جلال نحن أبناء الله وأحباؤه وانيا أما كري خوينه خوشويستي خوينه بلام آية وآية أم ادعاء بس كاتا عمل كاتا أو خصلتي كوا إنسان أتواني خيري دنيا وقيامتي في بدس بيني خوشويستي خواي پروردگار وخوشويستي في عمري خواه صلى الله عليه وسلم وتحقيق كردني أو خوشويستي بچي بي بتمحض المتابعة ببشوين كوتني في عمري خواه بس تمحض محض واتا بالفتا واتا بس بتنهاش فين كوتني في عمري خواه صلى الله عليه وسلم وقفو الأثري للمعصوم فقفوا ما قفوا لأن أظم يعزوم يكما أخوين معنا واتا اتباع قفوا واتا اتباع وشوين كوتني شوين واري أو كسيكوا باك لو يكوا هليها بيت لخويو هجن عليه معصوم باريز را ولو يكوا تاوان بكاد هلا بكاد وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى وي خوي پروردگار فرمي بيان بل اي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم اگر خوي پروردگار تان خوشوي ام ايت علماء سلفنا ان نا شي ايت المحنه اتي اختبار امتحانه شن كفر من قومانك ابو ادعاء وانا كرك پیغمبري خوا ان خوشوي عليه الصلاه والسلام خوي پروردگار او ايتين اگر خوا تان خوشوي شين پیغمبري خوا كون عليه الصلاه والسلام بو جزاي خوي پروردگار بو تان كشين پیغمبري خوا كوتن يحببكم الله يا كم خوي پروردگار خوشيون ويغفر لكم ويغفر لكم ذنوبكم خايف الرجال لتاو أنا كانت أنا خوشة الذنوب جمعة إضافة ولا أعرف المعارف لها متى وأنا كانت عموما جينت لها متى وأنا كانت أنا خوشة خايف الرجال وهروها براسي محبته خوشة ويستيش بو خايف الرجال وبو في عمري خوا عليه الصلاة والسلام جزاء باداشتك قوريه أبويا حتى عربية كهات بسيارك اللي في عمري خواه صلى الله عليه وسلم أن عربيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة وتي قيامت كي يأي في عنبري خواه صلى الله عليه وسلم قال ماذا عددت لها أنفسي أرأكي تشيد بؤى ما ذكردوا قال حب الله ورسوله فرمي خوشويستي خواهي بروردقار وخوشويسي في عنبري خواه عليه الصلاة والسلام قال أنت مع من أحببت أو مع من أحب تولى قال أو كسياي كخوش توي كيت خوش بوي المرء مع من أحب إنسان لقال أو كسايا كوا خوشي أويت كاتا خوش ويستي عمليكي دلا إنسان بي خواي پر وردقاري لها مكس خوش تربوي ودواي أوا بي عمبري خوا عليه الصلاة والسلام أبي لنفسي خوي زيادة خوشي بوي بوي أنسي كوري مالك درباري أم حديثة رضي الله عنه أفرمي فما رأيت المسلمين فرحوا بعد الإسلام بشيء ما فرحوا به هي مسلمان نبني ودلخوش بن دلخوشيان وكو أم حديثة بو هيش حديثة دلخوش نبونكو أم حديثة واتا دلخوشي مسلمان أو أن ديبو أم حديثة هبو بو هيش حديثة كيتن نبو چونك همو أم پیغمبر إخوة من خوشي عليه الصلاة والسلام وأنا سأفرمي من پیغمبر أبو بكر وعمر خوشي رجاء ما أخوة برورقاء لقال أنا حرسمك إما شوية من خوشي ورجاء ما أخوة برورقاء إن شاء الله لقال أنا حشر من بكا كواتا إنسان شوين بيعنبري خوابك عليه الصلاة والسلام واتباعي بكا وإمامي بن القيم رحمه الله لأنه كان صحة طالبي علم فرمي يا أيها الرجل المريد نجاته اسمع مقالة ناصح معوان كن في أمورك كلها متمسكا بالوحي لا بزخارف الهذيان واصطع بما قال الرسول ولا تخف من قلة الأنصار والأعوان تعروات أقات أوشيني باسي طالب علمك فرمي وتعر من ثوبين من يلبسهما يلقى الردى بمذمة وهوان ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئسة الثوبان فرمي كسيك أتوي رزقارد به شين في عنبري خوابك وعليه الصلاة والسلام نصيحة كاني في عنبري خوابك بقرا وأويك فرميتي بيك جيبجيك لخوتا فرمان بوبك لخلكي مترسا لخواي بروردقار بترسا أويك حق قبيلة شون كرازيبوني خلقي براسي اشتكى هيك كسي بدسيناني خلق لخوار رازيني على نسخ وهيج ولك النصارى هندي على نخوارني والعياذ بالله خلقي لي بيامبري خوار رازيني عليه الصلاة والسلام لبيامبري خوار رازيني بتميل ترازي بي رضا الناس غاية لا تدرك ورضا الرب غاية لا تترك إمام شافعي أوافر من رازيبوني خواي بروردقار نابي إنسان وازيلي بيني برازيبوني خلق شون كرازيبوني خلق اشتكى كسي بينا قال وما أحد من ألسن الناس سالما ولو أنه ذاك النبي المطهر فإن كان سكيتا يقولون أبكموا وإن كان منطيقا يقولون أهذروا وإن كان صواما وبالليل قائما يقولون زراق يرائي ويمكروا فلا تخشى إلا الله جل جلاله هو الواحد المنان الله أكبر شافيا وأفرمي أفرمي هيش كززباني خلقي بارزاوني تنانت في غنبريش عليه الصلاة والسلام بروش بروشوبة بشوشونيش قال بابا تو ناي ناسي من أي ناسي تو تشي ناسي تو تشوزاني تو خود نفسي خود ناسي شون حكم إلس در براكب؟ جهلة ابن قيمة فرمي أولا جهل يويتي شون كتو خود عملكاني خود نازاني تاكيا نيتك وخواي پر وردقارة أصلا خود نازاني لصالتاني نيتك وخوابو شون حكم إلس در قصي بران برا قصاكاني بوخوانيا والله من أي ناسم أو ما بستي أوي شون قصي خلق تفسيركي أنا همو تاوانا پنع بخواي پر وردقار زور جار بيستو مانا وأبينينو خلقيا قوال ويا فرمي عقادار بر إمام الشافعي فرمي بروش بروجو بشو شو نيش قال لنا تو ناي ناسي يمي ناسي بيدنگ ولا مجلسا نالن بأدبو ألم قسنا زانت لكن أنا بياوني بيدنگ والله بيستو ما نتشنجا قسي تشاق بكا ألم كسيكي زور بليبو مجلسا كي كربه هي خوي نالن بياو بو خواي پروردگار موفقي كا قسي باشي كد نصيحتي خلقي كر خواد زاي باتو لسا نصيحتا كاني بو شنك خلق فير بو هر زم كردنو باس كدني خلقي ويفرمين لهيش كسمة ترسى إلا الله نبي شنك بدس ناين الرزابوني همو خلقي أبدا بوي إنسان أقا داري خوي بي بس شن بيغمبري خواب كوي دواي رازيبوني خلقي نكويت لبر خلقي وازة سنة بيغمبري خواني عليه الصلاة والسلام وفرمين دو بوشاكي إمامي ابن قيمة فرمين خوتي ليدا برني دو بوشاكي لبر خوتي فريبا بوشاكي جهل بهردو جوركيو مركبو بسيط جهلي بسيط وي أزاني نازاني هولا دي بزاني بس جهلي مركب وي نازاني كنازاني خوتي ليبو تخوينوار علم بينية همو عمره طالب علم بخوينيت اگر هزنك جاهلة وبيويسي بعلم هي جاهلة همو تمني بخويني هركس ادعاء ويتر عالم او بخويو عالم او بزانن علامته ودليل لسر جهل ونزاني هركس ادعاء علمي كر دليل لسر جهلي وانسان ناب تعالم شتاء وكاتي عمل بعلمك وظلني ياشبه والله همو تمنت شنيك هزار صال بجيت أم هزار صالة لسرتاي تمنت وخريه علم بتامري والله تمن طابع علوم شرعي طاونابي تيجيش نبراك أنا أم دين الإسلام دينه عجيب وغريبة حتى تيكلي بعظمته وقوري ورا بس خريكي مثلا تفسير قرآن بس علم قرآن بزانة شان فرعي لي بوتوا لبرو إنسان بردوان بيوسي بتعلمها بيوسي بفيربونها بيوسي بهولدانها تيجيش نبراك أنا لأنه علماء هبوا همو خريك علم همو تمني خريك علم مصطلح الحديث بو هبوا همو تمني خريك علم لغة بو ها همو تمني خريك فقه بو بنجا صال إبراهيم حرب خريك نحو بو بس والله أو بنجا صالك خريب علم نحو هرم وكي فروعات نالم وصل ضبطنا كدو يشتر هرم أو تيجيش نبراك أنا بروا ضبطنا كدو بتبه مثلا بويا ما بس ما نشي ليلة ادعا كردني علم ادعا كردني علم هركس كردي زانانا فرمون دليل لسر جهلو نزانيني بوي انسانا بيت دائم ببردوام خوي بطالبي علم بزانين كواتي ايس داو قاعدي زانان چي من فيركا او من فيركا كما دموابي همو كشتك بيني زاني بي ملزم نيد بوي كأئمي أربعة رحمهم الله إمام أبو حنيفة إمام مالك إمام الشافعي إمام أحمد هرشيان وتبي واجب له سر شو نيب كبي ماذا أجبتم المرسلين أويك واجب له سر طالب علم شو الكوتني في عمري خوايا عليه الصلاة والسلام خوش ويستي أبو أو شو كإمام أبو حنيفة رحمه الله فرمي إذا صح الحديث فهو مذهبي فرمي أجر حديثك صحيح تاميني أو مذهبي من إمام مالك رحمه الله فرمي إنما أنا بشر أخطئ وأصيب بشر يكم منيش هلا أكم أبيكم فانظروا في رأي تماشي رأي كم كان تماشي فتوى كم كان فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه هاتشي موافقي قرآن السنة بوري قرن وكل ما لم يوافق السنة فاتركوه إمامي مالك أوافا ورحمه الله أوي بيشواني سنة بو موافقي سنة بو وازلي بينا شنين كون إمام شافعي رحمه الله فرمي إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب أقرق سيكم كر بيشواني حديثك بيانبري خواب عليه الصلاة والسلام بيشواني حديثك قسم كر أقدر من شيدو عقلم لا يخوني رحمه الله سيري التواضع بوي خواي كر وردقار وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يقينون صادق بون صابر بون يقيني أنه أدين حقا شن نفس آرزو أهواء إخوان نكوتب رحمهم الله إمامي شافعي كواتوا يود إمام أحمد إمامي أحمد رحمه الله أي فرموا رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي وهو عندي سواء وإنما الحجة في الآثار هم الرأي رأي إمامي أوزاعي إمامي مالك إمامي مثلا أبو حنيفة هم الرأي حجة لكي الآثار طبعا لكاتك الدليل هبيتو قولك أوان كيشاني دليل لكاتك دليل نبو إيه علم مانية أبي شيني أوان كوي شيني سلف كوين تيجيش نبراك عنهم كواتا لكاتك شيني أنها كوين كقسيك يعني هبي بيشواني نصيك بك أو نصبي أنها قشتوا ياخد تأويل يعني كروا تفسير يعني كروا أو تفسيري أوان هلا قري تفسيري زنايا كي تظهر قري لا زنايا تيجيش نبراك عنهم كواتا أما لو كاتا أما لكاتك بابك بابك اجتهادية نصيك تانية تنابي بشي بالهبران بالإمام أبو حنيفة إمام الشافعي اجتهادك تعظم بوكي تو چی علمی تو لکی اوان لکی لوکاتا شونی اوان کوی رحمهم الله تعالی فاشان فرموی و بالجملة فهذا اصل هذه الحلية و يقعان منها موقع التاج من الحلة فهذا اصل هذه الحلية و يقعان يعني و بالجملة الله بقشتي فهذا ديار يعني اخلاص و اتباع اصل بنشيني ام حليتي ام كتابي منه و هروها اخلاص و اتباع وكو تشيوان وكو تاجوان تاجوية كوان مليكا كانوا باتشاكان أي كان سريان ما يوضع على رؤوس الملوك وهذا فرمي حلش بتشيو تبى لباسك وتك وخاصة ب بونا أهانجا كانا وكسانك إذا صلاة داري كانا بري أفرميوكو أو تاجواي أبو بوشاك جوان يعني أجر هموش تكانت تبى بوشاك كي جوان أجر إخلاص اتباع كانا أبو تاجا كاني هي جنية كاتبه هردو كان هبيل فأيها الطلاب لرابانك طالب علمك رحمه الله فرمي أي فير خوازان ها أنتم هؤلاء تربعتم للدرس أو إيوان شوار مشقيتان داولا ستشوك دانشون طلب علمك وتعلقتم بأنفس علق طلب العلم وهروها دستان قرتوا بنفسترين شيوا علق وعلق بريتيل المال الكريم جمعك أعلاقة واتا بيروسترين وقورترين وجوانترين مال وسروة وسامان علمه ايو دستان بيو قرتوا دانشون بو فيربوني هولي بدا سيناني تانا فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى في السر والعلانية وصيتي خومكم وإيوة بتقوى خواهي فروردقال لنهيني وآشكرايا دليل لشي ورقتو حديثك في عمري خواه عليه الصلاة والسلام كافر من اتق الله حيث ما كنت لهرشين يا كاهي تقوى خواه تبه لهرشين نهيني آشكراي أبيش دوي ورقتوا وهر وهابو وصيتي بتقوى بو لبروي وصيتي خواهي فروردقال بتقوى لقرآن بو إيم وبو أمتاني بيش إيمش ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إيوش وإياكم أن اتقوا الله وصيتي إيما بو اي وخواي پروردگار افي بو امتاني پيش يوش چي بو وصيت بو بتقوى تقوى جار امام علي رضي الله عنه تفسيري كرو تقوى بريتيال العمل بالتنزيل تقوى ويكر دوبا قرآن بكي والخوف من الجليل لخواي پروردگار بترسي والقناعة بالقليل قناعت كي بو ايك خواي پروردگار پيدا ويبا كميش بي والاستعداد ليوم الرحيل خواه اما ذكرن بو روش قيامت ياخد تقوى هندة اللزانان فرمون امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه خو باراس جبجة كذني فرمانا كاني خوا وخو باراسن لقد خكرا وكاني نك تقوى زور جاربيشين تفسيرك لتولا هندة داعي وان خوا زولن لخوا بترسا بمعنى هون يبولا كلمة تقوى بمعنى لخوا بترسا شهاتو أبو معنى بلام لشيني خوايا بلام عموما كلمة تقوى بريتيال جبجة كني فرماني خواي بروردقار وخو باراسن لقد خكرا وكاني بو وصيتي كربة تقوى فان لبروي وصيتي خواي بروردقار وصيتي بيغمبري خواي عليه الصلاة والسلام بو معاذ بو الصحابة كان كأينادن بملاولايا وهروها بيغمبري خواي صلى الله عليه وسلم جمعان لهر خطبيك باد وإن الحمد لله أو سيآتي خندوك باز للتقوى أمر كدني تيابة بتقوى بتقوى خواي بروردقار چون ككسي كوا متقي بيت فرماني خواجه بجيبك خوي بارز لقد خكرا وكان يكفر عنه سيئاتي خوي بارز قال لتعانا كان خوشوه يجعل له من أمره يسرى كده وكان يبو أسانك مثلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا درقاي رحمتي لأكاته ويرزقه من حيث لا يحتسب مال سروت ساماني نيا خوي بارز قال رصي بو أنيري حزد لطلب علما واتقوا الله ويعلمكم الله تقوى خواي پروردگار تبي والله خواي پروردگار علم فيلك فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست رأس علمش تقوى خواي پروردگار بوني بيد بلان ما شاء الله كسكي زاني لو كان العلم بدون التقى يزيد في الشرف لكان أشرف خلق الله إبليس علم ببي تقوى شرف قوريب إبليس لهم كس قورة روبر استريك أبو لعنه الله كاتا إنسان بأقاداري أم خالبه وهروها باداشت خواي بروردقار بو كسي متقية ويا إن المتقين في جنات وعيون بهشتاني بو آما دكردون كانيا وربار إن الله يحب المتقين خواي بروردقار خوشي أون مع المتقين لقل يا نايا مثلا إن أكرمكم عند الله أثقاكم بريستين كزلاي خواي بروردقار كي أو كسي كوا تقوى خواي بروردقاري هي كارو باركان اللسر قرسا يجعل له من أمره يسرى كارو كذا كانت إيشا كانت عملا كانت خواي بروردقار بود آسانكا كواتا أمانها مبربومي تقوى أبوي مؤلف رحمه الله وصيتي كربو خوي بو طالب علم بتقوى لنهيني ولا أشكرها فهي يعني أي التقوى العدة أفربي تقوى سلاح بو إنسان كيغشت مبرا كانم چيا سلاحة يعني مثلا أويا كما يهيئ به أو شتيك تخوتي بو آمادا كيبتي مثلا آمادا كاري أو عده وهي مهبط الفضائل مهبط مكان الهبوط واتا مكان نزول الفضائل وهروها تقوى شويني دابزيني فضائل كان شاك كان ومتنزل المحامد ومكان شويني دابزيني سباسو محمدو أوشتا شاكاني ينزل عليك الفضائل والمحامد مثلا أبيتا كسيكي فاضل بهوي تقوى كسيكي بريز كسيكي سباس كراو وهي مبعث القوة وهروها التقوى هو كاربو شيبو بهيس كردنت بو بتو كردنت ومعراج السمو معراج واتا السلم واتا بيجا وهروها بيجي بو برزبونو ارتفاع سمو واتا الارتفاع بو اگر کسی بیه بقعت مرتبه برزکان بتقوا اگر بیه گمان والرابط الوثيق على القلوب عن الفتن فلا تفرطوا وهروها حبل رابطه حبل حبله کی بهیزه بو اوی کوا مثلا دلت ببستیتوا بحقه وبتفارزه لفتنا بو فلا تفرطوا فلا تتركوا التقوى وازل تقوى مهينا اگر دربن ملزم من پیوا دا کارم لخوای پروردگار بان که با اهلی تقوا و تقوای خوی من پیو بخشی و شار زمان بکال دین کیو او آدابانی که مؤلی واسی کاتیا من بیت دیو و بمان که بجندی کی دین کی خوی اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.